لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وتقريره أيضا بآيات وبأدلة مختلفة. وسورة حاميم ذكر الله عز وجل فيها، سورة غافر ذكر الله عز وجل فيها المجادلين في آيات الله أي بالباطل، بالله يجادلون في آيات الله بالباطل، ذكرهم 5 مرات، لأن هؤلاء يريدون أن يدحضوا الحق وليسوا بذلين، لأن آيات الله حق في نفسها، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، الحق الثابت الذي لا مراء فيه بالحجة والبينة الصحيحة. فهذا مهما كثرت الشبهات حوله لا يمكن أن يدحض وأن يزال، لا يمكن، لأنه حق في نفسه. أن كلمة الحق في اللغة بمعنى الثابت الذي لا شك فيه، فالله حق وكتابه حق ورسوله حق واليوم الآخر حق والجنة حق والنار حق. فمهما رام الذين يجادلون في آيات الله بالباطل لإذهابها فشلوا وما أفلحوا، لأنه حق في نفسه، والحمد لله رب العالمين. ولذلك الحق أبلج وعليه نور، حق كالجبل ثابت لا يتزعزع ولا يمسه شيء، وأبلج عليه نور نور ساطع. وأما الباطل لاجلج لا يستقر، مع أول عاصفة من عواصف الحق يذهب وعليه ظلم، الباطل عليه ظلم لا تقبله النفوس السليمة ولا العقول الصريحة، إنما يقبله أهل الباطل. لا يقبل الباطل إلا من في قلبه باطل. أما الحق لا يقبله إلا من في قلبه حق، لذلك تجده يفرح به ويطمئن إليه ويسعد به ويجد راحته فيه، وهذا بعكس الباطل كما نرى في آيات الله سبحانه وتعالى هذه التي بين أيدينا. ومن فضل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في بعض الغزوات: إن بيتم الليلة، أي بيتم العدو، فقولوا حاميم لا ينصرون، وفي روايات لا تنصرون. أي إن قلتم ذلك لا ينصرون، إن قلتم ذلك لا ينصرون، إن بيتم العدو فقلتم حاميم لا ينصرون لا ينصرون. حاميم من الحروف المقطعة في أوائل السور، ومذهب العلماء في جمهور أهل العلم على أن هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، فيقولون الله أعلم بتفسيرها. ومن العلماء من فسرها فقال: ها هذه الحروف جيء بها في أوائل الصور للتحدي. فهذه الحروف تكون منها كلام العرب: حاميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد إلى آخرها. تكون منها حروف العرب، حروف اللغة العربية. وأنتم أهل الفصاحة واللغة والبيان. كان العرب سبحان الله الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم بارعين جدا في أساليب الكلام والتفنن فيه، وكانت أذهانهم سيال، كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، لكن عندهم أذهان سيال يحفظون ما يسمعون، وكانوا يحفظون الشعر خاصة المعلقات، وكان يعجبهم الكلام الجيد، ويميزونه من الكلام الرديء، ويميزون بين كلام الشعراء والكهان. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن أخذ ألبابهم وأدهشهم وحيرهم، بل ووجدوا له حلاوة ولذة، وهم الذين يستنفرون بالكلام، بسماع الكلام يستنفرون بذلك، يجدون لذتهم في سماع الكلام البليغ. قالوا: هذا ليس بكلام الشعراء ولا كلام الكهان. فمن آمن منهم هداه الله وآمن بالقرآن، وأما من كفر كفر عنادا وجحودا عياذا بالله تعالى. لذلك قالوا سحر، وهم يعلمون من أنفسهم أنه ليس بسحر. قولوا سحر، جاء محمد بسحر فرق به بين أبي وابنه وبين الأم وابنها، قولوا هكذا. فكان الذي يأتي من غير قريش ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد له الله الهداية يهتدي من أول السمع، من أول سماع الكلام، من أول ما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ القرآن بقلبه ولبه. فيقول الله له: هل تستطيعون وأنتم أهل البلاغة واللغة أن تأتوا مثل هذا القرآن؟ هو من كلامكم، مؤلف من كلامكم، فهل تستطيعون أن تأتوا بعشر سور مختارات؟ هل تستطيعون أن تأتوا بسورة مثله؟ أصغر سورة في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر. هل تستطيعون أن تأتوا مثلها؟ عمرو بن العاص وهو كافر يقول لمسيلمة الكذاب: لقد أنزل على محمد سورة وجيزة بليغة، سورة وجيزة بليغة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كيف يصفها؟ يقول: سورة وجيزة بليغة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في شأن هذه السورة: لو لم ينزل الله من القرآن إلا هذه السورة لوسعتهم، لو عملوا بها لوسعتهم هذه السورة عظيمة الوجيزة البليغة. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وهذا القول هو القول الراجح، رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الله عز وجل إذا تتبعنا السور التي تبدأ بالحروف المقطعة نجد بعدها أن الله سبحانه وتعالى يذكر كتابه العظيم حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى آخر الصور. فيقول سبحانه تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، العزيز الذي لا يرام جناه سبحانه وتعالى، العزيز الذي يعز أولياءه سبحانه وتعالى، العليم المتصف بصفة العلم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب يعني يغفر ما سلف من الذنوب، وقابل التوب يعني يقبل التوبة في المستقبل، يقبل توبة من تاب وأناب إليه وخضع سبحانه وتعالى، شديد العقاب أي لمن تمرد وطغى، كما قال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل في القرآن في مواضع كثيرة بين الوصفين أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، ليكون قلب العبد بين خوف ورجاء، بين خوف ورجاء. فالواحد منا سبحان الله جبل الإنسان، جبل على ذلك أنه يرجو وأنه يخاف، وإن لم يخف أساء، الواحد منا إن لم يخف أساء، حتى يقول من أمن العقوبة أساء الأدب. فالعبد يحتاج إلى خوف كي يعمل، لذلك يقول العلماء ينبغي للعبد في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض أو نزول أسباب الموت يغلب جانب الرجاء في الله سبحانه وتعالى. ذي الطول يعني ذي الأنعام، ذي الإنعام والفضل والمنن سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ذو الإنعام على خلقه، ونعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. أقل نعمة أن العبد يغمض عينيه ثانية فقط ثم ينظر ماذا يرى، ماذا يرى؟ يرى الظلام. فسبحان الذي أعطاه نعمة البصر يرى به، يرى به محسوسات، يرى به ولده، يرى به زوجته، هذه نعمة. لذلك إذا ابتلى الله عبدا في حبيبتين فصبر لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حبيبتين دول العليم، تخيل عندما يكون ابنك لا تراه، زوجتك لا تراه، فانظر لنعمة العافية، انظر لنعمة البصر، نعمة من نعم الناس لا نطيقها شكر، لا نستطلان، لا نقوم بشكر حق، حق الشكر. لذلك العبد بين نعمة يراها ينشغل بشكرها، وبين ذنب وتفريط ينشغل بالتوبة منه. فيصير العبد إلى ربي، فيصير العبد إلى ربي بين ذلك، بين نعمة ينشغل بشكرها، وبين ذنب ينشغل بالتوبة والاستغفار منه. لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو، إليه المصير، أي المرجع والمآب. وهنا قصة رواها ابن أبي حاتم، قصة فيها فائدة كبيرة جدا، نسأل الله أن ينفعنا بها. عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، يعني ذو بأس في القتال، وكان يفد إلى عمر رضي الله عنه، ففقده عمر، كان يفد من الشام إليه في المدينة، فقده يعني لم يأتي كعادته. فقال عمر رضي الله عنه: ما فعل فلان ابن فلان؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يتابع في هذا الشراب، يعني خمر. انظر، رجل من كذا إلى كذا. قال: فدعا عمر كاتبه، فقال: اكتب رسالة من عمر ابن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك، فإني أحمل إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب، قابل التوبة، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه الحاضرين: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، قال: قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. عند الحافظ أبي نعيم في الحلي قال: فلم يزل يرددها على نفسه، ثم بكى، ثم نزع، أي من الذنب، فأحسن النزع. فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنع، إذا رأيتم أخاكم زل زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. هذه قصة عظيمة، قصة عظيمة فعلا، وهذه القصة فيها فائدة عظيمة. نحن بشر، نصيب ونخطئ، وفينا نفس أمارة بالسوء، وهناك شياطين من الإنس والجن يدعون إلى عصيان الله وارتكاب محارمه، والإيمان يزيد وينقص، وأخوك يستقيم طاعة ويعوج أخرى، فإن فقدته فاسأل عنه، إن فقدته فاسأل عنه، وادعو الله له، لا تدعو على الإنسان مهما ظلمك، مهما أسأل إليك، ادعو له، لأننا أمة رحمة، أمة ندعو إلى الله. لما جاء الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استأخرت عليه دوس، قال: يا رسول الله، ادعو الله على دوس، ادعو الله على دوس. قال: اللهم اهد دوسا وات به، اللهم اهد دوسا وات به. فهداه الله بدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأخوك يعوج دارا ويستقيم أخرى. بئس امرؤ أنت إن كنت لا تعرف أخاك إلا في حال استقامته، فإن عوج دارك لا أخ في الشدة، أخوة في الشدة، عندما يقع في شدة وأي شدة أعظم من أن يعصي الإنسان ربه وأن يتحول عياذا بالله، أي شدة أعظم؟ هذه أعظم من شدة المال وشدة فقد الأولاد وغير ذلك، أعظم شدة يمر بها الإنسان أن يستغني الشيطان عليه وأن نبعده بعد أن كان مستقيما قريبا من رب العالمين سبحانه وتعالى بذنب واحد ممكن الإنسان يتحول. لذلك الذنوب والحذر من عواقب الذنوب، ممكن ذنب واحد تفقد ما كنت تجده من لذة الطاعة والعبادة، ما كنت تجد من خشوع في الصلاة، قد تحرم القرآن، قد تحرم العلم النافع، قد تحرم العمل الصالح بالذنوب عياذا بالله تعالى. لذلك إن رأيت أخاك عوج لا تتركه، هو في أشد الحاجة إليك. لأن الإيمان كما ذكرنا يزيد وينقص، فيضعف الإيمان مع ارتكاب الذنوب إلى أن يصبح الإنسان ضعيفا جدا جدا، لا يستطيع أن يقاوم معصيته. هو يعلم أنه معصوم ويعلم أنه يسلك طريق الندامة وطريق معصية الله عز وجل ويعلم ذلك، لكنه لا يستطيع أن يعود، لا يستطيع أن يقلع عن الذنب. الذنب أقوى منه لأن الإيمان ضعيف، فصار لمة الشيطان أقوى، لأن هناك لمتين، لمة للملك ولمة للشيطان. فإذا ما أقبل الإنسان على معصية يجد لمة الملك لا تفرح، يجد لمة الشيطان افرح. لمن تكون النهاية حسب الإيمان، حسب قوة الإيمان وضعفها، هو ده اللي هيتغلب في النهاية. هو يريد أن يرجع، يريد أن يستقيم، لكن المعاصي عنده أقوى منه، فيحتاج إلى طوق النجاة، يحتاج إلى من يمد له طوق النجاة، يحتاج إلى كلمة حانية، إلى ابتسامة، إلى تذكير بالله عز وجل. فهذه الذكرى ينفعه بها. انظر هذا الرجل تتابع في الشراب أن شرب الخمر، وكتب له عمر أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو التوب لا إله إلا هو إليه المصير. وجعل الرجل ردد الآية حتى نفعه ضميرا، وتاب وأناب ونزع. لكن مش حاجة اسمها إن احنا نتركه أو عياذا بالله نفرح بأنه يعصي ربه أو أنه فتن في دينه، نعوذ بالله من أعظم الذنوب الشماتة. لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك، كما قال صلى الله عليه وسلم. الشماتة يعني تفرح في مصيبته، في حد يفرح إن بعصى ربنا؟ في حد يفرح إن فلان ابتعد عن ربنا؟ هذا لا يقوم بهذا الوصف إلا من كان في قلبه مرض، عياذا بالله. إنما المؤمن يحب أن يعبد الناس ربهم وألا يعصوه، أن يتقربوا إليه بطاعته سبحانه وتعالى. كما ذكرنا كلنا ذلك الإنسان، كلنا ذو خطأ، وكلنا ذلك الإنسان الذي فينا نوازع شهوات، وابتلينا بعدو لا نراه الشيطان ونفس أمارة بالسوء، كلنا ذلك الإنسان. إذن فكلنا في مركب النصح. أنت تنصحني وأنا أنصحك، وترى عيوبي وأرى عيوبك، نتناصح ونذكر بعضنا بعضا في الله سبحانه وتعالى، ولك أجر عظيم في ذلك، لك أجر عظيم في ذلك. ومن جرب يتكلم مع بعض الإخوة الذين مثلا أخذوا طريقا بعيدا عن الالتزام بالدين وطاعة الله عز وجل، بعد أن كان مهتديا ملتزما، سيجد الذي أذكره لكم يذكره لك ويقول لك أنا في حاجة لمن يمسك بيدي، أنا في حاجة اللي يشدني، التيار المقابل اللي يشدني أقوى مني، تيار المعصية ورفقاء السوء، محتاج اللي يشد، كن بجانبي لا تتركه، واصدق مع الله عز وجل، وادع سبحانه وتعالى أن يهديك كما فعل عمر رضي الله عنه، طلب من إخوانه الجالسين أن يدعو الله له أن يقبل بتوبه بقلبه وأن يتوب عليه. الدعاء يدعو بعضنا البعض، كما أحمد كان يدعو للإمام الشافعي كل ليلة كل صلاة من الشافعي، فيقول له ابنه من الشافعي هذا الذي تقرأ الذي تدعو له في كل ليلة؟ قال الإمام الشافعي كان كالشمس للدنيا والعافية للإبدان الأبدان. إمام الشافعي كان أستاذ الإمام أحمد رحمه الله، فانتفع منه نفعا عظيما، فكان يدعو له في كل ليلة. فندعو يدعو بعضنا البعض، خاصة لمن تجد منه يعني قد عياذا بالله يعني يغويه الشيطان أو لكن لا نعين الشيطان على إخواننا، وخاصه من كان له ولد إياك أن تدعو ليه، تدعو على ابنك، إياك الدعاء عليه يفسده مهما حصل مهما كان، ادعو له، الدعاء له يصلحه، الدعاء عليه يفسده مهما كان، انما ادعو الله عز وجل له. وكان من السلف من يكثر العباده من اجل ولده، يعني من اجل ان يحفظه الله له، يصلي كتير ويعبد ربنا كتير من اجل ان يحفظه الله في ولده. فهكذا نفعل كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما المقصود بالجدال هنا الجدال بالباطل، ما يجادل في آيات الله يعني جدالا باطلا. ومراء في القرآن كفر كما قال صلى الله عليه وسلم، جدال بضرب آيات الله بعضها البعض كما ذكرنا، لا يفعل ذلك إلا من في قلبه مرض. هذه الآية تتضمن ذلك، إلا الذين كفروا، إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. نعم، لأنه لو يؤمن بها ما جادل فيها، لو يؤمن بها ما ضرب آيات الله بعضها ببعض، ما كان يغير على آيات الله، إنما يدفع عن آيات الله إذا كان مؤمنا. فلذلك أي أحد، خذ هذه قاعدة وخذ من هذه آية، أي أحد يطعن في آيات الله أو أنه يضرب آيات الله بعضهم بعض، فاعلم أن في قلبه مرض وأنه لا يؤمن بآيات الله عز وجل. لأنه لو كان يؤمن بآيات الله لرد ما تشابه عليه إلى المحكم من آيات الله فاتسق عنده الكتاب، لكنه يبحث عن المتشابه فيجادل به، فهذا لرد آيات الله. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أي الذين يجحدونها، لأن الكفر من معاني الجحد والنفي والإخفاء، فهؤلاء يجحدون آيات الله فلذلك يجادلون في إبطالها. هناك جدال بحق إذا كان لتقرير الحق وظهوره، فنعم فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني لا يغررك تقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والأموال وزينات الدنيا، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد عياذا بالله تعالى. كذبت قبلهم، يعني قبل قومك هم قوم قريش وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم قريش، كذبت قبلهم مين؟ قوم نوح والأحزاب من بعدهم، أي الذين تحزبوا على رسلهم، الأحزاب أي تحزبوا على رسلهم، والأحزاب من بعدهم أي من بعد هذه الأمم الهالكة. سبحان الله، سمعوا عن هذه الأمم الهالكة التي كذبت رسلها ومع ذلك يكذبون أيضا. يبقى هذه سنة الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعرف طبيعة الطريق حتى نستطيع أن نستمر عليه. ما من أحد يدعو إلى حق إلا ويجد له مكذبا وعدوا من المجرمين. هذه سنة، هذه طبيعة الطريق، فعندئذ لا تحزن. قالوا على الرسل والأنبياء ما قال، وبل ومن الرسل من قتل، سيدنا يحيى قتل، سيدنا زكريا قتل، أصحاب الرس، ومنهم من دفن نبياهم حيا. هذا هناك رسل الله المستفاضون من الناس، ومع ذلك ابتلوا في الله ما ابتلوا وأوذوا وأذبوا، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا. أمت كل أمة، شوف كل ده استغراق، دي سنة ربنا، كل أمة من هذه الأمم المكذبة الذين بعث إليهم رسول ليأخذوا، أي حرصوا على قتله بكل ممكن كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى وراموا قتله صلوات الله وسلامه عليه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يعني ليردوا الحق. الدحض يعني المذلة، دحض مذلة. الدحض زي يقول لك أرض دحض، يعني ممكن تمشي فيها تزحف. فمذلة ليدحضوا به الحق يعني يردوه ويزيلوه. ليدحضوا به الحق، طبعا زي ما قلنا مهما فعل لا يمكن ان يرد الحق. الاسلام العظيم منذ بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا تعرض لكائن حروب الدين، والشبهات التي قيلت في وجهي قد ايه، ومع ذلك بقي الاسلام وذهب الاعداء. ما فيش دين يستحمل، ده انت ممكن تمسك دين بس تمسك جزء من كتابهم كده وتقعد تقول خلاص هتطبق كده، لكن القران العظيم كم من الشبه وكم من الرد، والسنه كذلك، ومع ذلك بقي الكتاب والسنه وذهب المارقون والزنادقه والفجار والكفار. ليه بقى؟ لانه حق في نفسي، خلي بالك، لانه حق في نفسي، ودي اكبر ميزه بتميز الاسلام، انه حق في نفسي ثابت بالحجة والبينة الصحيحة التي لا شك فيها. ولذلك مؤتمرات التنصير عندما تعقد كما حدث في الهند، مؤتمر للتنصير في سنة حوالي 1911، قعدوا يدرسوا ايه السبب؟ ما السبب ان الاسلام بينتشر في شرق وسط افريقيا وغرب افريقيا وعمال يصل لشرق اسيا، والاستعمار منع المسلمين تخش الاراضي دي وسامحين للارساليات التبشيريه بحيث ان ينصروا القبائل الوثنيه، مع ذلك يجد الاسلام بينتشر. الاسلام حق، والحق اذا اودي ظهر. خلي بالك، خلي بالك من الكلام ده كويس جدا جدا جدا، ان انت ممكن يصيبك نوع من الاحباط، حرب من هنا ومن هنا وشبهات من هنا ومن هنا ومن هنا، بس لا، ده الحق اصل الاسلام ده ما يظهرش الا لما يعاد كده. لا يؤمن به الناس إلا إذا أودي كذلك، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت قيض لها لسان حسود. الحروب دي كلها والتشوهات دي والتشويهات دي كلها بتخلي في ناس تفوق. إيه هو الإسلام اللي بيحبونا؟ في إيه؟ هو إيه الإسلام؟ ما هو هناك عايشين كأس وهي وغانية، كأس ما بتخليهمش يفوق، بس اللي ربنا عايز يفوق هيتوقف لحظة ويفتح الله عز وجل مغاليق قلبي، وانت تدور ايه هو الاسلام؟ انما انت قاعد كده ساكت مش حد بيسمع عنك ولا بيسمع الاسلام ده، خلاص ايه الدعوه اللي تنتشر؟ انما كل يوم كل يوم الاسلام والمسلمين السلفيين مش عارف، كل يوم كل لحظه كل ساعه، ده يخلي الحق ينتشر، ده اللي يخليه يزداد انتشارا. فالمهم المعاصرين دول قاعدين بيتسالوا سؤال غريب جدا، بيقولوا ايه الاسلام بينتشر بالرغم ان احنا واقفين ومانعينه، مين اللي وراه؟ الايد اللي وراء اللي مخليان تشر كده؟ بص بقى السؤال التاني بقى، ام ان قوته من نفسه؟ ام ان قوته من نفسه؟ نعم، قوة الدين ده من نفسه، لانه حق. الحق مش محتاج يتزين. اللي بيزين بيزين ايه؟ بيزين البضاعة التعبانة عشان يصرفها. انما الحق ده حق في نفسه، والحمد لله رب العالمين. لذلك مهما فعل ومهما قيل يبقى هذا الحق منتصر. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. طب ليه ربنا سايبهم يعملوا كده؟ ها؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليرى عز وجل، ينظر عز وجل، يحاسبنا، يظهر فينا علم حاسب عليه. من ينصر الله ودينه؟ من يعبد الله عز وجل؟ من يقف في الميدان لا يفرق ولا يضعف ولا يستكين؟ من؟ مين لا يقف يحابك ويجادل عن هذا الدين ويدعو الى هذا الدين الحق؟ ومن ومن؟ كل ده ما هو الابتلاء ليه؟ طب هو الجهاد ليه؟ وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الجنه سهل، ده سلعه الله الغاليه لابد فيها من عمل. إذن الإسلام حق في نفسه والحمد لله رب العالمين. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، النتيجة فأخذتهم فكيف كان عقاب. فأخذتهم يعني أهلكتهم، أخذه عز وجل أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان عقاب؟ قال قتادة رحمه الله: كان والله شديدا. كيف كان عقاب؟ كان والله شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: من أعان باطلا، خلي بالك وعياذا بالله، من أعان باطلا، أنا عارف إنه باطل، ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، الذمة عن العهد. وكذلك حقت كلمة ربك، يعني حقت كلمة العذاب، يعني وجبت على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، يعني كما حقت على الأمم المكذبة قبلهم كذلك أيضا ستحق وستجب على قومك المكذبين. وكل هذا تحذير لمشركي قريش. ثم يخبر الله عز وجل عن الملائكة حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله. الذين يحملون العرش يعني الملائكة المقربين، وهم أربعة في الدنيا، ويوم القيامة يكونون ثمانين. دليل أنهم أربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق أمية في شيء من شعره فقال: رجل وثوب تحت رجل يمينه والنسر الأخرى وليث مرصده. فقال صلى الله عليه وسلم: صادق. وهذا سنده جيد. وهذا يقتضي أنهم في الدنيا أربعة، فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانين ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملات العرش ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخفق فيها الطير ورجلاه في الأرض الصخرة. فدين خير بس من هنا من شحمة الأذن العرق نهاية الرقم في كده بس قد ايه؟ مسيرة 700 سنة يطير فيها الطير. روح فين في 700 سنة بيطير الطير؟ روح فين؟ قد ايه؟ طب ورجلاه فين؟ في الأرض السفلى، أرض السبعة تحت. ده ملك من حملة العرش، فما بالك بخالقها؟ الله أعظم، الله أكبر عز وجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه. وهؤلاء الملائكة اللي هم أعظم الأعظم الملائكة خلقا ومن حوله أي من الملائكة يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، تسبيح التنزيه وحمد ربنا سبحانه وتعالى الثناء عليه عز وجل. شوف الايه الاثنين دول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم افضل الذكر ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. ده افضل الذكر سبحان الله وبحمده. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. في موالاة بين المؤمن وبين الملائكة، محبة ونصرة. فالملائكة تحب المؤمنين وتنصرهم، والمؤمنون يحبون الملائكة ويدفعون عنهم الأذى. ومن دعاء الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. وهذا التوسل إلى الله بالثناء عليه بأسمائه الحسنى، ده أدب الدعاء. نتعلم أدب الدعاء، بنيجي ندعو الله نقدم بين يدي دعائنا الثناء على الله عز وجل. شوف الملائكة بتقول إيه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يثنون على الله عز وجل في الأقوال. ثم يدعون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك أي صراطك المستقيم الذي هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن، عدن يعني اقامه، اهل الجنه مقيمون فيها لا يضعنون عنها ولا يتحولون ابدا التي وعدتهم. ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم، لأن ده من النعيم، النعيم أن الله عز وجل يلحق بالآباء الأبناء. يعني مفيش إيه ابن بعيد عن أبوه ولا أمه، يوم مع بعض، يوم مع بعض في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يدخلون الجنة من صلح من آبائهم وأزواجهم، وتكون المرأة الصالحة مع زوجها في الجنة، وينشئها الله عز وجل نشأة أخرى أجمل من الحور العين. دخل بالحور العين زوجتان من أهل الدنيا ومن الحور العين ما شاء. إن المؤمن لا يصل في اليوم الواحد إلى 100 حوراء. عارفين يعني إيه لا يصل؟ الله سبحانه. فهذا من النعيم الذي يمتعه الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة. شوف الملائكة بتدعينا، الملائكة بتدعينا. ولذلك إذا دعا العبد لأخيه بظهر الغيب يقول للملك ولك المثل. مش كده اخواننا لما نيجي ندعو ندعو من مجموعه وندعو اخواننا، نشوف يعني انت بتدعو لنفسك ممكن لا يستجاب لك، بس العبد ما يرفع ايديه لا ترد صفرا. لكن الاوثق في الدعاء ان تدعو لاخيك. يقول الملك ايه؟ ولك المثل. ودعاء الملك مستجاب. الملك الدعاء هنا من الملك فيكون مستجابا، فيستجيب الله الدعاء. انك انت العزيز الحكيم. وقيم السيئات. وقيم السيئات يعني اما الوقوع في السيئه او عاقبه السيئه، والارجح هو عاقبه السيئه. وقيم السيئات ليه؟ لأن الله قال بعدها ومن تق السيئات يومئذ، يعني يوم القيامة، فقد رحمتك، قد رحمتك، وذلك هو الفوز العظيم. إن الإنسان يلقى إيه؟ جزاء الذنوب اللي ارتكبها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عز وجل يوم القيامة عندما يحاسب عبده المؤمن يلقي عليه كنفة، يعني ستره. المنافق هذا لا يفضح على رؤوس الاشهاد، لكن المؤمن يلقي الله عليه ستره ويقرره على ذنوبه. الم تفعل كذا في يوم كذا؟ يقول بلى يا رب. يقول الله فاني سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. هذا ده الحساب اليسير، الحساب اليسير. نسأل الله عز وجل أن يجعل إياكم من أهل الجنة، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يثبتنا على ديننا حتى نلقاه فيه. قولوا هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.